الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك القوم الذين أصابهم ما أصابهم من المحن والمصائب من المسلمين وتسلط عليهم من أعداء الله وسامهم سوء العذاب قتلوا الأبرياء وهدموا المنازل وشردوا الأسرى والعوائل وانتهكوا الحرمات ولم يقوموا في مؤمن إلا ولا ذمة أبشروا أيها المستضعفون بنصر من الله عز وجل أبشروا بنصر من الله سبحانه الله سبحانه ينتقم لعباده الصالحين ويغار على حرماته وأبشروا بنعم الله عز وجل عليكم فمن قضى نحبه وأفضى إلى الله فهو بخير بإذن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأبو ياسر عمار وأمه وأبوه نالوا ما نالوا من عذاب المشركين وأذاهم لهم يمر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول صبرا هذا ياسر فإن موعدكم الجنة وهكذا تتوالى البشائر على المؤمن بأنه على خير وبخير إذا هو تمسك بدينه واعتز به ورفع به رأسه وقام به علما وعملا ولم تغره مظاهر النظرات الزائفة ولا الماديات البائرة الخاسرة بل علق قلبه بالله عز وجل وتيقن أن نصر الله آت لا محالة وأن عند الله هم الغالبون وتزوج تهدى بالدعوة إلى الله وتزكى عن حرمات الله يفرح لما فيه نصر الإسلام والمسلمين جاءت البشائر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بهلاك مسلمة الكذاب فخر لله عز وجل ساجدا شاكرا لربه حيث أراح المسلمين بشكل مسيلمة بعد أن قاتل المسلمين في حروب طاحنة حتى أظهر الله عز وجل وأهلكه على يد أهل الإيمان فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فمثل هذه البشائر عباد الله تبعث في نفس المؤمن الطمأنينة والخير وتزيد يقينه بالله وبوعده ووعيده ويشكو الله عز وجل بها صدور قوم المؤمنين ويتوب الله على من تاب ولله الحكمه البالغه والحجه الدابره اللهم انصر دينك واعز كلمتك وانصر عبادك المؤمنين المستضعفين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقو الله فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه وأليم عذابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل الناس يرجو فبارع نفسه فمعتقها او منفقها فامنوا بالله ورسوله واعملوا صالحا وتوكلوا على الله حق توكله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واعملوا بأسباب النصر من الله عز وجل. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. واعلموا عباد الله أن الخير آت لا محالة لهذه الأمة، والبشائر تتوالى علينا بإذن الله، حتى للمؤمن الصادق له ما يسليه ويذهب حزنه المبشرات. ومن هذه المبشرات الرؤيا الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: ما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى ورؤيا المؤمن. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. اللهم أقض عيوننا وأفرح قلوبنا بنصر الإسلام والمسلمين وهلاك المعتدين الظالمين. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واصرف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن مضى عليهم، اللهم عليك به فانه لا يعجزه. اللهم اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رجزك وعذابك اله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.